ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قد أشرق في نفسي الفجر وتلألأ في عيني البشر. قد أشرق في نفسي الفجر وتلألأ في عيني البشر. وهتاف النصر ينادي اليوم سماء المجد أنا بدر. اليوم المجد بإسم إسلامي أما للكفر أنا قبر. وهتاف النصر ينادي اليوم سماء المجد أنا بدر. أنا يوم المجد بإسلامي أما للكفر أنا قبر. فلترفع رأسك يا إسلام وأرغم أنفك يا كفر. قد أشرق في نفسي الفجر وتلألأ في عيني البشر. قد أشرق في نفسي الفجر وتلألأ في عيني البشر. وهتاف النصر ينادي اليوم سماء المجد أنا بدر. اليوم المجد بإسلامي أما للكفر أنا قبر. وهتاف النصر ينادي اليوم سماء المجد أنا بدر. أنا يوم المجد بإسلامي أما للكفر أنا قبر. فلترفع رأسك يا إسلام وأرغم أنفك يا كفر. وكبير الكفر تمادى اليوم ونادى في بدر سعيدا من يأتي بأحمد حيا أو ميتا فليطلب ما وجدا. وكبير الكفر تمادى اليوم ونادى في بدر سعيدا من يأتي بأحمد حيا أو ميتا فليطلب ما وجدا. من أفضل ما ملكت يمناي فإني واجبها أبدا. بشراك أبا جهل بدر أحلامك فيها لن تجدا. بشراك بنار لظى الملون تخزي من ضل ومن جحدا. بشراك بنار لظى الملون تخزي من ضل ومن جحدا. وهتاف النصر ينادي اليوم سماء المجد أنا بدر. أنا يوم المجد بإسلامي أما للكفر أنا قبر. فلترفع رأسك يا إسلام وأرغم أنفك يا كفر. ورسول الله يناديك رباه ألا ابعث لي مددا. إن تهلك طائفة الإسلام فلن تدعى ربي أبدا. رسول الله ينادي يا رباه ألا بعث لي مددا إن تهلك طائفة الإسلام فلن تدعى ربي أبدا ويخذل ربي دعوته أيضيع لواء الدين السدى فينادي الله ملائكه أن كونوا اليوم لهم سندا يا جند الله هلموا اليوم وكونوا في صف الشهداء يا جند الله هلموا اليوم وكونوا في صف الشهداء أهداف مصر ينادي اليوم سماء المجد أنا بدر أنا يوم المجد بإسلامي أما للكفر أنا قبر فلترفع رأسك يا إسلام وأرغم أنفك يا